وقول المؤلف يقول بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله هذا بدعة، إن هذا لم يثبت في دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو زيادة على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما فعل الصحابة. والأصل في العبادات البطلان حتى يثبت في ذلك دليل.